كل واحد يمسك مصحف يا أخوة، المصاحف الموجودة كل واحد يكون عنده نصف المصحف إن شاء الله. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم لأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ذكرنا يا أخوة في الدرس السابق أن الإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري، أن الإقرار بتوحيد الربوبية أمر فطري، أي أن الله سبحانه وتعالى فطر الناس، خلق الناس على الإقرار بتوحيد الربوبية، بل وأكثر من هذا على الإقرار بتوحيد الألوهية أيضا. والدليل على هذا ذكرنا أدلة من الكتاب ومن السنة. الدليل من القرآن، الدليل من القرآن آخي بارك الله فيك أجبت وما أصبت حق بشار فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما هي فطرة الله؟ ها؟ لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل. فأقم وجهك، ماذا قال في البداية؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، قال حنيفا، ثم ماذا قال؟ فطرة الله، أي ماذا؟ أي إلزم فطرة الله، منصوب على ماذا؟ على الإغراء، إلزم فطرة الله. ثم فسر لنا فطرة الله التي لا تبديل، التي خلق الناس عليها. فماذا يقول؟ الفطرة هي الإسلام، والله جل وعلا خلق الإنسان على الفطرة الإسلامية. ومن السنة في الدليل من السنة، نعم أخي، كل مولود يولد على الفطرة، ثم ماذا؟ يهودانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه. هذا دليل على ماذا؟ على أن كوننا مسلمين بالفطرة، لا أننا أسلمنا بسبب الوالدين، على أن الأصل في الإنسان في المولود الإسلام، وإن ترك وفطرته يبقى على الفطرة وهو مسلم. لكن يأتي المعارض، يأتي المانع، يأتي المفسد الخارجي فيفسد فطرة الإنسان، فطرة الطفل، وينحرف بالإنسان إلى اليهودية أو إلى النصرانية أو إلى ماذا؟ إلى الأفكار والأديان المنحرفة. وإلا فالأصل الإنسان يولد على الإسلام، يولد على الفطرة الإسلامية. طيب يا أخوة، وصلنا إلى قوله وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. هذا إشارة إلى ماذا؟ هذا الذي أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان بأن المولود يولد على الفطرة الإسلامية. طيب، هل هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هناك من الأدلة العقلية تشهد له؟ هذا الخبر الذي أخبرنا به عليه الصلاة والسلام أن كل مولود يولد على الفطرة الإسلامية، يولد على الإسلام، يولد مسلما، لا يولد ساذجا بحيث ليس بمسلم ولا كافر، لا، الطفل لما يولد لا يولد كورقة بيضاء لم يكتب فيها شيء، لا، ولد وكتب في قلبه أنه مسلم. ليس المراد بالكتابة هذه الكتابة الخطية، لا، وإنما ولد على ماذا؟ على الإسلام، هو مسلم. فهل هناك من الأدلة العقلية يا أخوة ما تدل على هذا الشيء، على أن الإنسان خلق مسلما أم لا؟ فذكر لنا بعض الأدلة، وهذه الأدلة يا أخوة التي ذكرها الشارح هنا رحمه الله تعالى مأخوذة باختصار من كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية تعارض العقل والنقل. يقول منها أن يقال درء تعارض العقل والنقل، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له على الكتاب، انظروا منها من ماذا؟ أي أدلة عقلية؟ على ماذا أدلة عقلية؟ على أن الإنسان على الفطرة، نعم. ومنها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. لا ريب، هذا لا أحد ينكر هذا، أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات، من الاعتقادات والإرادات. اعتقاد يعني أن تتصور شيئا وتعتقد شيئا. أنت جالس مثلا تتفكر في مسألة معينة، تتفكر في قضية، تتفكر في شيء، ثم إما أن يكون تصورك لهذا الشيء، إما أن يكون تصورك وتفكيرك في هذا الشيء صحيح، وإما أن يكون ماذا؟ غير صحيح، يعني قابل لاحتمال ثالث. لا، إنسان له اعتقادات، له تصورات وأفكار، ثم تتبع الأفكار والتصورات ماذا؟ إرادات. على سبيل المثال، أنت جالس في بيتك اليوم بعد صلاة المغرب، سمعت أن هناك درس شرح العقيدة الصحاوية، كتاب عظيم نافع، فتبدأ تتفكر هل أذهب، هل هذا الدرس نافع أم لا؟ أولا تتصور، إن تصورت أن هذا الدرس نافع يتبع التصور والاعتقاد ماذا؟ إرادة، تريد أن تذهب. إذن كل إنسان لابد أن يكون له تصورات واعتقادات، وبعد الاعتقادات والتصورات ماذا؟ إرادة. وهذا الاعتقاد وهذه الإرادة إما أن يكون موافقا للصواب والحق، وإما بالعكس، أليس كذلك؟ هذه قضية عقلية مسلمة أم لا؟ مسلمة. قال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا تارة وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات. إنسان متحرك بماذا؟ الإنسان همام حارث أم لا؟ يعني عنده إرادة ويتحرك وفق ماذا؟ يتحرك وفق إرادته. طيب، فلا بد له من أحدهما، لا بد له من ماذا؟ من أحدهما. أنت يعني تصورت مسألة واعتقدت في شيء وأردت أن تفعله، إما أن تفعل هذا الشيء وإما أن تفعل ذاك الشيء، لا بد له من أحدهما، يعني من الحق الإرادات الحقة أو ماذا؟ الباطلة. ولا بد له من مرجح لأحدهما، لا بد أن يكون هناك مرجح. لماذا اخترت المجيء للدرس ولم تختر البقاء في البيت؟ هناك مرجح أم لا؟ هذا المرجح من بني على ماذا؟ إن بنى على ماذا؟ مبني على اعتقادك. قال لا بد له من مرجح لأحدهما، ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد، أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق، أن يصدق بوجود شيء وينتفع إن صدق، وأن يكذب بالشيء ويتضرر جراء تكذيبه مال بفطرته إلى ماذا؟ بفطرته يميل إلى ماذا؟ يقال له إن صدقت بهذا الشيء تنتفع، إن كذبت بهذا الشيء تتضرر. الفطرة تريد ماذا؟ تميل إلى ماذا؟ إلى النفع أم لا؟ وهذا النفع مبني على ماذا؟ على التصديق، إذن يميل إلى التصديق والانتفاع. وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به، الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به، قال هو الحق أو نقيضه، أيهما هو الحق أو نقيضه؟ قال والثاني فاسد قطعا. لماذا قال والثاني فاسد قطعا؟ هو ماذا يريد منا يا أخوة؟ هذا مسائل يعني منطقية يحتاج إلى إعمال فكر وعقل. أتى لك بمقدمتين والنتيجة تنبني على هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى يقول فيها المؤلف أن الاعتراف بالحق موجود في الفطرة الإنسانية، أن الفطرة تحب الحق وتريد الحق، والربوبية وكذلك الألوهية حق. ما هي المقدمة الأولى؟ ها محمد، بفطرته يريد الحق ويحب الحق. طيب ثانيا، المقدمة الثانية أن الربوبية والألوهية حق. هو لا يأتي يناقشك في المسألة الثانية، أنت تعترف معه مع الشارح أن الإيمان بالربوبية حق، لكن تخالفه في ماذا؟ ويريد إقناعك، تخالفه في هل الاعتراف بالربوبية والألوهية شيء موجود في الفطرة أم أخذناه بالأدلة السمعية والنقلية؟ ما هي النتيجة إن كانت المقدمة الأولى سالمة والمقدمة الثانية سالمة؟ ما هي النتيجة؟ الإيمان، قلنا الإيمان الربوبية حق والألوهية حق، والقلب والفطرة تريد ماذا؟ تريد الحق. إذن الفطرة تريد ماذا؟ تريد الربوبية والألوهية. الفطرة تريد الربوبية والألوهية، فهو يريد أن يصل معك إلى القناعة أن الفطرة هي التي تريد الربوبية والألوهية، ولذا يعني يأتي لك بأدلة على المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية ما هي؟ مسلمة، يعني لا أحد حتى المشركون حتى أهل الكلام والمنطق والفلسفة لا يخالفون في كون الربوبية حقا لله، يعترفون أن الربوبية لله ماذا؟ حق. لكن هل الفطرة تقتضي الربوبية؟ وهل الفطرة الإنسانية تريد الربوبية؟ أم لا بد من تلقين ولا بد من مجيء نبي يعلم الإنسان أن هناك إله وأن هناك رب لا بد أن يؤمن به؟ فهل فطرتنا هي التي تدعونا إلى الإيمان بالله؟ أم الفطرة لا تريد إيمانا ولا كفرا؟ ليس فيها لا إيمان ولا كفر، والأنبياء جاءوا فقالوا للناس هناك إله وهناك خالق وهناك صانع لا بد من الإيمان به. مفهوم أم في غموض؟ درس الليلة يا أخوة من أغمض الدروس، الليلة الإشكال في الليلة، درس الليلة فقط من قضايا فلسفية، وإلا فما بعدها أسهل إن شاء الله. قلنا ماذا يا أخوة الآن؟ هو يذكر لنا أدلة على ماذا؟ قلنا أولا هذه الأدلة العقلية مأخوذة من كتاب درء تعارض ماذا مع ماذا؟ العقل والنقل. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله ذكر هذه الأدلة العقلية ليثبت لنا بالأدلة العقلية الأدلة النقلية، ليثبت لنا بالأدلة العقلية صحة الأدلة ماذا؟ الأدلة النقلية. أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الإنسان مخلوق على الفطرة الإسلامية. طيب هذا الدليل نقلي أم لا؟ دليل نقل جاءنا من الشرع، فهل هناك من العقل ما يؤيد هذا النقل أم هناك تعارض بين العقل والنقل؟ هل العقل يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أم العقل يقبل ما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ فذكر لنا أدلة عقلية، وخلافنا أو قضيتنا ما هي؟ هل الفطرة الإنسانية تعرف الله وتعرف الصانع وتؤمن به، أم الفطرة الإنسانية لن يكتب فيها شيء؟ بالنقل وبالشرع علمنا وتيقننا أن الفطرة هي مسلمة بالشرع، هذا نريد أن نعرف هذا الشيء أيضا بماذا؟ بالعقل. فيقول لك انتبه، نقول الفطرة تريد الحق، الفطرة الإنسانية إذا خيرت الإنسان بين أن يصدق بشيء وينتفع وبين أن يكذب به ويتضرر، كل عاقل يختار ماذا؟ الانتفاع والتصديق أم لا؟ الانتفاع والتصديق. فنقول إذن الفطرة تريد ماذا؟ تريد الحق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، والربوبية حق والألوهية حق، خصمك لا يخالفك في المقدمة الثانية أن الربوبية حق، هو يؤمن معك أن الربوبية حق لكن يخالفك في ماذا؟ هل الفطرة تقتضي هذا أم لا؟ إذن ما هي النتيجة؟ إن كانت المقدمتان سليمتين ما هي النتيجة؟ الفطرة تقبل، فطرة الإنسان تريد الربوبية والألوهية، أي بمعنى أن الإنسان خلق مسلما، الإنسان خلق مسلما. يقول وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني أي النقيض، نقيض الحق فاسد قطعا، فتعين الأول. ما هو الأول؟ الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق، الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق. قال فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، في الفطرة ما يوجد ماذا؟ ما يقتضي الاعتراف بوجود الصانع والإيمان به. كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ من خلال مقدمتين، الأولى أخي، الأولى أن الفطرة نعم تقتضي تحب الحق، نعم الإنسان مفطور على الحق، على الحق نعم، والثانية أن الألوهية والربوبية هي حق. أها، فبالنتيجة الفطرة السليمة تريد الألوهية والربوبية، تريد الألوهية والربوبية. طيب متى تكون النتيجة السليمة؟ عندما تكون المقدمة سليمتين. المقدمة الثانية هذه مسلمة، ما أحد يناقشك فيها، وإنما النقاش في ماذا؟ المقدمة الأولى. المقدمة الأولى قلنا ماذا؟ كل إنسان مفطور على الحق، فهل هذا صحيح أم لا؟ ناقشنا في هذا أو بيّن لنا هذا، قال كل إنسان له اعتقاد وتصور وله ماذا؟ وله إرادة، ويريد ماذا بطبعه الإنسان؟ يريد الانتفاع أم الضرر؟ يريد الانتفاع، نعم، والحق هو الانتفاع، الانتفاع مع الحق والتصديق لا مع التكذيب. إذن إنسان مفطور على الحق، فالنتيجة ما هي؟ خلق الإنسان على الفطرة الإسلامية. يذكر الدليل الثاني، قلت فيه شيء من الغموض يا أخوة، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، مكتوب بحسه عندي، بحسبه أظن عندكم، بحسبه نعم، أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار، كل إنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار. هل أحد يناقش في هذا؟ الطفل يا أخوة لما يولد الصبي يعني يريد أن يلقم ثدي والدة أم لا؟ يريد، إلا أن يكون هناك ماذا؟ مانع في ثدي الوالدة أو في ماذا؟ أو في فم الصبي. فكل إنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط، ما هو الشرط؟ التعليم، وانتفى المانع، ما هو المانع؟ المانع، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، البيئة السيئة، المانع ماذا يا أخوة؟ البيئة السيئة. هناك تعليم، نأتي بماذا؟ بمجتمعين، مجتمع العلم على سبيل المثال، مجتمع العلم خاصة البيوت التي حوالي هذا المسجد، أطفال يرون مسجدا ويحضرون صلاة الجماعة ويحضرون مثل هذا المجلس، طيب ينشأون على ماذا؟ على حب الخير والإيمان أم لا؟ إن شاء الله. وأتي بالطفل أتركه في أوروبا مثلا لا يرى لا صلاة ولا مسجدا ولا خيرا، ويرى أهل الفسق والفجور، طيب إذن البيئة هناك مانعة من ماذا؟ مانعة من بقاء الطفل على ماذا؟ على فطرته. فيقول هنا يوجد تعليم، يوجد الشرط، الأصل موجود، الفطرة موجودة، والشرط موجود. ما هو الشرط؟ تغذية ماذا؟ تغذية الفطرة بالتعليم. وانتفى المانع، المانع قلنا ماذا؟ شياطين الإنس والجن والبيئة السيئة. وانتفى المانع، استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. استجابت ماذا؟ الفطرة الإنسانية. لماذا الفطرة تستجيب؟ لماذا الفطرة تستجيب؟ هل استجابتها يعني التعليم فقط، أم في الفطرة ما يقتضي الاستجابة؟ ها، في الفطرة ما يقتضي الاستجابة. وإلا تعالوا نأتي بجماد ونعلمه ونسعى مع للتعليم، هل ينتفع؟ ما ينتفع. إذن القلب البشري يا أخوة أو الإنسان مفطور على ماذا؟ على حب الخير وعلى إرادة الحق. فإذا جاء الشرط الذي هو التعليم وانتفى المانع المفسد المحرف، ماذا؟ استجابت الفطرة لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. ومجرد التعليم والتحضيض، ما المراد بالتحضيض؟ الحث بالشدة. ومجرد التعليم والتحضيض لا يجب العلم والإرادة، يعني إن لم يكن في النفس البشرية يعني القبول والقابلية يا أخوة، مجرد التعليم والتحضيض لا يجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك. ما هي القوة التي في النفس قابلة لهذا الشيء؟ قوة علمية وعملية. هذه القوة العلمية، ما هي القوة العلمية؟ معرفة الحق. ما هي القوة العملية؟ إرادة الحق. القلب أو النفس البشرية فيها ماذا يا أخوة؟ قوة علمية وهي معرفة الحق، معرفة الصانع، معرفة الله. وكذلك ماذا؟ قوة عملية وهي إرادة الحق. لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. يعني وإن لم يكن هناك يا أخوة، لو ترك الطفل، لو أتينا بطفل ولد وتركنا هذا الطفل في جزيرة، وتركنا معه بعدما يكبر ويستطيع أن يأكل بنفسه، وتركنا معه الطعام والشراب، تركناه في جزيرة نائية لا يرى بشرا، لا مسلما ولا كافرا، هذا الطفل ينشأ مسلما، لا مسلما بمعنى أنه يعرف الصلاة والصيام، لا، هذا الشيء لا يعلمه، لكن ينشأ مؤمنا بخالق صانع أم كافرا به؟ مؤمن بهذا بالصانع. فلماذا قال؟ قال ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من ماذا؟ من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. يعني ولو لم يوجد ماذا؟ سبيل التعليم، النفس والذات كافية في ذلك. لكن قلنا تفاصيل الإيمان والإسلام، يعرف هذا الشيء الطفل؟ ما يعرف، لكن ينشأ مؤمنا بماذا؟ بوجود صانع، وإن لم يعرف اسم الصانع أنه الله، وإن لم يعرف ماذا؟ أسماء الله وصفاته والإسلام والأنبياء والجنة والنار، لا يعرف هذه التفاصيل، لكن يؤمن بماذا؟ بأن هناك شيء أكبر منه وشيء أكبر من الأرض والسماوات. قال وتكون ذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، ما هو المعارض؟ قلنا البيئة الفاسدة والأسباب التي تحرفه، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى، المقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضى. قلنا إذا نشأ الطفل في بيئة ولم يوجد فيها معارضون لفطرته لما تقتضيه الفطرة، المقتضي يوجب مقتضى. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج، كما ذكرنا نترك طفلا في جزيرة في مكان خال من البشر لا مسلم ولا كافر، كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي مقتضي فيها للعلم، مقتضية فيها للعلم والإرادة قائم، مقتضي للعلم والإرادة، قلنا قوة علمية وقوة عملية والمانع منتفٍ. عموما يا أخو هذه الأدلة عقلية ذكرها لتقرير ماذا؟ ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لتأييد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن الإنسان مخلوق على الفطرة. طيب هل عندنا شيء آخر يؤيد هذا؟ نعم القصة، طبعا عندي غير بها، عندي نسخة بها. نعم قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن يعني هذه الحكاية تؤيد ما ذكره من الأدلة العقلية، أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. هم كيف يقررون توحيد الربوبية؟ ها؟ بالبحث والنظر ودليل التمانع. نعم في توحيد الربوبية. طيب يا أخوة، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة. قال طيب نتباحث ونتناقش لكي نوجد الله سبحانه وتعالى ولكي نصل إلى قناعة بأن الله موجود، لكن قبل البحث والنظر الفلسفي الكلامي تعال أخبروني أنتم عن سفينة في دجلة. تصوروا هذا الكلام يا أخوة، دجلة، سفينة في دجلة تذهب يعني من جهتنا إلى جهة تكريت، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، ذهبت وعبرت وملأت نفسها ماذا؟ طعاما ومتاعا ومتاع الناس، وتعود بنفسها فترسل بنفسها وتفرغ وترجع مرة ثانية وهكذا، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، بدون ماذا؟ بدون أن يكون هناك من يقود السفينة، لا يوجد بشر على متن السفينة، والسفينة هي بنفسها تذهب وترجع وتحمل البضاعة وتفرغ البضاعة. طيب أبو حنيفة قال لهم أخبروني عن هذه السفينة، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا، كيف هذه السفينة بدون ملاح بدون قائد للسفينة تذهب وتأتي وتحمل البضاعة وتفرغ البضاعة؟ مستحيل، هذا ما ممكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة، فما رأيكم بهذه السفينة الكبيرة، الكرة الأرضية بل السماوات والأرض، أكبر أم هذه السفينة أكبر؟ كيف هذه السفينة الكبيرة سفينة الكون تذهب وتأتي، الشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل، وكذلك الأفلاك والنجوم والأرض، كل هذا الكون يتحرك ويذهب ويمشي على نظام مستقيم بدون أن يكون لهذا الكون مدبر خالق؟ قال فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ نعم فماذا خضعوا له؟ قالوا يكفينا هذا، ما نحتاج إلى البحث والنظر في هذه المسألة. إذن الإقرار بوجود خالق صانع مدبر لهذا الكون لا يحتاج إلى ماذا أقوى؟ إلى تعب وكد ومناقشة. فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية، أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، يفنى فيه كثير من أهل التصوف. الفناء يا أخوة سيأتي إن شاء الله شرح لكلمة الفناء، الفناء في الله، الفناء في الله بارك الله فيكم، يعني هذا الذي أدى بقوم إلى ماذا؟ إلى الحلول والاتحاد. فليس مقصدنا هذا، مقصدنا أن كثيرا من أهل التصوف وكذلك من أهل النظر والبحث والكلام وكثير من قادة الأحزاب الإسلامية لا سيما الإخوان المفلسين المسلمين أتعبوا أنفسهم بماذا؟ أتعبوا أنفسهم بالبحث وراء الله، هل الله موجود أم لا؟ يوسف القرضاوي هذا العالم الكبير عنده كتاب في ماذا؟ باسم ماذا؟ من يعلم؟ ولا واحد منكم؟ الحمد لله جيد والله. ها؟ العلم به جهل والجهل به علم. وجود الله، كتاب يا أخو على ماذا؟ وجود الله. يعني هل يعني وجود الله يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تفتيش يا أخوة؟ فماذا همهم الكبير؟ إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. فقال فلو أقر الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائلين، قلنا من هو؟ الهروي صاحب منازل السائلين، متن ماذا؟ مدارج السالكين. وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، الذي يؤمن بأن الله موجود لكن إذا لم يعبده وحده لا شريك له فماذا هو؟ يحكم عليه بماذا؟ رجل نعرفه مثلا يؤمن بأن الله موجود وأن الله وحده هو الخالق ويحفظ 1000 دليل على إثبات وجود الله، عالم عالم لا أحد يستطيع أن يناظره في مسألة وجود الله، يحفظ 1000 دليل على إثبات وجود الله ولا أحد يستطيع أن يناقشه في هذه المسألة، هل دخل في الإسلام؟ ها أخي؟ حال إبليس. متى ينتقل يرتقي؟ إذا عبد الله وحده لا شريك له. إذا عبد الله وحده لا شريك له فماذا؟ فهو المسلم، وإن لم يحفظ دليلا على ماذا؟ على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقك مسلما، إن تركك ماذا؟ نفسك الأمارة بالسوء وبيئتك الفاسدة، خلقك الله وأنت تؤمن بوجود صانع خالق، لكن يريد منك ماذا؟ يريد منك عبادته وحده لا شريك له، فإذا لم تعبده ما فعلت شيئا. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد، ومن ذلك نعم أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني. ما هو الشيء الذي هو دليل على الثاني؟ أبا عبيدة، دليل على الثاني. إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني، كانوا ماذا؟ مسلمين للأول أم لا الربوبية، لكن منازعتهم في توحيد الألوهية، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. افتحوا سورة النمل 59. نعم. نعم. النمل 59 يا أخوة. من يقرأ لنا ويرفع صوته قراءة جيدة حسنة؟ نعم وارفع صوتك، قل الحمد لله واقرأ كم آية. نعم نعم قل الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، آه الله خير أم ما وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون بارك الله فيك تأملوا يا أخوة هذه الآيات لنستنبط منها طريقة القرآن في دعوة الناس إلى توحيد الألوهية قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون الله خير هذا استفهام يا أخوة الله خير يعبد أم ما يشركون أم الذين يشركونهم بالله سبحانه وتعالى من الآلهة يسأل الله سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أمن خلق السماوات والأرض سؤال من خلق السماوات والأرض ما هو جوابهم جواب المشركين الله وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما هو الجواب الذي لا جواب غيره حتى الله فإذا تعين اعترافهم وإقرارهم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو الذي أنبت يوبخهم جل وعلا وينكر عليهم أإله مع الله إذن اعترفتم أن الله هو الذي خلق وهو الذي أنزل السماء وهو من السماء ماء وهو الذي أنبت الأشجار والزروع فلما اعترفتم بهذا اعترافكم هذا يقتضي ماذا إفراده بالإلهية لا أن تشركوا معه في الإلهية فينكر عليهم أإله مع الله بل هم قوم يعدلون عن الله إلى غيره ويعدلون بالله غيره ثم السؤال الثاني أمن جعل الأرض قرارا والأرض يا أخو كما تعلمون وإن لم يكونوا يعلمون سابقا اليوم هذا يعلم أن الأرض كروية وتدور حول نفسها وتدور كذلك حول ماذا حول الشمس دورانها حول الشمس في السنة كم مرة مرة واحدة ودوران الأرض حول نفسها في اليوم والليلة مرة كل هذه الكرة الأرضية الكبيرة خلال 24 ساعة تدور حول نفسها، تدور حول نفسها خلال 24 ساعة هذه الكرة الأرضية. ومع هذا يا أخوة أنت مستقر على متن الأرض بدون ماذا أن تشعر بأدنى اضطراب وأدنى حركة. أما من جعل الأرض قرارا لك، أما من جعل الأرض قرارا، هل يستطيع أحد على متن الأرض يدعي يقول أنا جعلت الأرض قرارا أو أن آلهتنا جعلت الأرض قرارا؟ لا يدعون، لا يستطيعون، لأنهم بأيديهم صنعوا الآلهة والأصنام. وكذلك الذي الآلهة التي ليست بأصنام هي ماذا؟ إما أنبياء أو أولياء ولدوا بعد أن لم يكونوا موجودين أصلا. إذن لا أحد يستطيع أن يدعي أنه جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا. ما جوابهم؟ الله. فلما اعترفوا يوبخهم وينكر عليهم أإله مع الله؟ إذن هل هناك إله مع الله يعبد يستحق العبادة والألوهية؟ طبعا لا، بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، المشركون وقت الشدة يا أخوة كانوا يستغيثون بالله ولا يشركون به غيره، يسألهم بماذا؟ بما هم عليه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، ما قال من هذا الذي تدعونه وقت الرخاء، لا، وقت الشدة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، لما أجابوا بالجواب الذي لا ثاني له أنه هو الله وبخهم وأنكر عليهم فقال أإله مع الله؟ إذن هل هناك إله يعبد مع الله يستحق العبادة غيره؟ قليلا ما تذكرون. سؤال رابع أو ما أدري خامس، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ لا شك أن الجواب هو الله. إذن يوبخهم أإله مع الله يستحق العبادة؟ تعالى الله عما يشركون، تعالى الله عما يشركون. وهكذا يا أخوة، أإله مع الله، أإله مع الله. إذن الطريقة القرآنية أن الله جل وعلا جعل إقرارهم بالربوبية حجة عليهم في ماذا؟ في الألوهية. انظروا إلى هذه الأسئلة، هذه الأسئلة في الربوبية أم لا؟ أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، أم من يجيب المضطر، أم من جعل الأرض قرارا، أم من يهديكم، من يرسل الرياح؟ هذه أفعال من؟ أفعال الرب أم لا؟ هو الرب، الرب هو الذي خلقك وهو الذي يدبر أمورك وهو الذي يتصرف في الكون وهو الذي ينزل المطر وهو الذي ينبت الشجر، هو الرب. إذ اعترفتم بوحدانيته في الربوبية هذا الاعتراف يقتضي ماذا؟ إفراده بالألوهية. إذن القرآن انظروا يا أخوة هل ترك لهم جوابا أو تركهم يجيبون أم هذا من المسلمات من البدهيات عندهم؟ انظروا يا أخوة ما قال قالوا الله، لأن هذا معلوم عندهم، لا ينكرون في هذا أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، فما ناقشهم في هذا لأنهم ماذا؟ موافقون. لكن ناقشهم في الثاني الذي هو ماذا؟ الألوهية، أإله مع الله. فذكر لنا هذا يا أخوة، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. اعبدوا ربكم لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذن أنتم تعترفون بأنه هو الذي خلقكم، فعليكم ماذا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ هم يعلمون أنه لا أحد غير الله يأتي بهذه الأشياء، لا أحد غير الله خالق. إذن الواجب عليكم إفراده بالعبادة. وصلنا إلى هنا يا أخوة، وهذا الذي بعد هذا أظن قرأنا إذن إلى قوله وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى لو كان فيما آلهة إلا الله لفسدتا. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبارك الله فيكم. أطلنا الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك سبورا. ماذا فعلتم بالكلمات يا أخوة؟ معاني المفردات، معاني المفردات الآن لخصنا ما يتعلق بالجزء الأول. أيتي بالسبورا أخي، إن أحببتم أن تكتبوها فبها ونعمت. لخصناها واختصرناها. كل الكلمات الغريبة في الجزء الأول هي مكتوبة في السبورة. نعم. ومع هذا بإذن الله تعالى نطبعها إن شاء الله هكذا على هذه الطريقة. نريد هكذا يا أخوة طريقة مختصرة، ما نريد الإطالة. كل كلمات الكلمات الغريبة في الجزء الأول هي هذه كلها أخي. نعم. والحمد لله. من شاء أن يكتبها فليكتب، من شاء أن ينصرف فلينصرف، الأمر لكم إن شاء الله. الحمد لله. إن شاء الله في الأخير نمتحن يا أخو في الكلمات القرآنية معاني المفردات عليها درجات أيضا إن شاء الله وعليها هدية. ها يا أخو. ها كله. السلام عليكم. السلام عليكم. غدا عندنا وليمة عقيقة، فما أعرف الوقت اللي يناسبكم غداء أم عشاء. عقيقة عقيقة. وليمة. ما يقول لنا غدا على العشاء إن شاء الله. جزاك الله خير.